الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري